بسم الله. عبد الوهاب يسأل: هل هو استبدل السدر بغيره التنظيفي؟ تريد مثلا الصابون؟ طبعا لا بأس به، لكن السدر أفضل، إنه وردة يمكن أن يستبدله بغيره، ولكن السدر أفضل. طيب، السلام عليكم.